لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو عايزين الموضوع يحلو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو تاخدوا الجايزة وتاكلوا الجو فتح مخك معانا في قسم المعلومات جهزنا الكمبيوتر وجبنا الموضوعات برمج برمجناها حزر فزر حزرناها برمج برمج برمجناها حزر فزر حزرناها وما قابلنا حزبة برمج وما قابلنا حزبة برمج بالآلة الحزب حسبناها 30 فزورة بالعدد بالصوت والصورة والعدد والحل ضرورة بالعدد 30 فزورة بالعدد بالصوت والصورة.